نقل عن البخاري أن في حديثه نظرا. أن في حديثه نظرا. نظرا. ونقل عن ابن حبان توثيقا. ونقل عن ابن حبان توثيقا. ابن حبان توثيقا. توثيقا. توثيقا. توثيقا. توثيقا. لا. وجزم الحافظ التقريب بأنه مجزوم. وجزم الحافظ لا. التقريب لا. بأنه مجهول. لا. وبذلك يعلم أنه ضعيف. لا. وتوثيق ابن حبان لا يعول عليه. لا يعول عليه. نعم. وقال لنا بعد على المسجد. يعول عليه؟ لا. لكن لو صح الحكم كما قال الله. لكن لو صح لو صح فهو محمول. لا. فهو محمول. على لا. هذه الضرورة. لا. كالشارد. لا. كالشارد. كالشارد. والواقع في الجيب ونحو ذلك. الواقع في الجرد شارد في الرأي الدالي والواقع في بئر ونحو لا في بئر لا ونحو الواقع وقال ما أبدي أعلى النسل قال مجاهد من جريج أرفك كرد وقال ما أبدي أعلى النسل الله هو يشد حديث واحد من الحديث لهم كانوا في بعض المغازي فلد يا ابن بعير فيبغض عليه رماه تعرف هذا بالثامن حبسه قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه البهائم اوابد ساوى بالوحش بما ند عليكم منها يصنعوا به هكذا ند في فرس عليكم منها يصنعوا به هكذا يحدثوا بالرمي نعم نعم كيف الربيع نحن نعم يعني نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم قال مجاهد وابن جريج كانت النصب حجارة حول الكعبة قال ابن جريج وهي 360 نصبا كانت العرب في جاهليتها وإذا يذبحون عندها وينضحون ما أقبل منها إلى البيت بجناه تلك الذبائح ويجرحون اللحم ويضعونه على النصب وكذا ذكره غير واحد ونهى الله المؤمنين عن هذا السنيع وحرم عليهم وحرم عليهم أكل هذه الذبائح التي وهيت عند النصب حتى لو كان يذكر على اسم الله بالذبح عند النصب من الشرك من الشرك الذي حرمه الله ورسوله وينبغي ان يحمل هذا على هذا لانه قد تقدم تحريم ما اهل به لغير الله وقوله تعالى وان تستقسموا بالاجلال هذه الاصنام فسرها النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله في مكه واخرج ما كان من اهل رحم الكعبه وازال الله غير الشرك هذه يذبحونها النصب من ذبائح الكفار وميته ولو ما أهلوا بها لغير الله لأن ذبيحة المسلم ميتة مطلقة سمى عليها ولم يسمي عليها ما دام وثنيا ذبيحته ميتة حتى ولو قال بسم الله بخلاف اليهود والنصارى أهل الكتاب فذبيحتهم حلال ذبيحت على وجه الشرع أما المجوسي والوثني كأهل مكة ذاك الوقت وأشباههم من عباد القبور ذبيحتهم حرام ولا سمى الله عليها لأنها نبحة مشرك ولا تحل ولهذا قال تعالى ومن نبح النصر لنبحه ونشرك فلا يحل وهذا غير ما أهل بها غير الله لو أهل بها غير الله محرم مطلقا وإذا كان الذي ذبحها مسلم اجتمع فيه مانعان الردة وكلهم ما أهل بها غير الله إذا ذبحه مسلم بعيرا أو شاة أو بقرة لغير الله صار بهذا مرتدا على الإسلام وصار ذبيحته محرمة لوجهين أحدهما كونها أهل بها لغير الله، والثاني كونها نبيحة مرتد وتحرم من الجهتين. نعم نعم نعم لبها لحول الصدر لبة البعيد اللقطة اللي عند صدر البعيد محل من هذا بسهول من هذا يطعن فيه بالسكين. وذلك الشيخ ذلك حكم ذلك تارك الصلاة كل من كان مرتد يكون هذا تارك الصلاة في من حكم عليه بالردة أو بأنه وثني ليس بأهل من الكتاب ذبيحتهم حقه سواء كافر أصليا أو مرتد. نعم نعم إجل إذا أخذ ودبر فاتلا. نعم إذا كان هذا معناه درس الجن يعني درس الجن. نعم هذا شيء جدا للإسلام جدا إذا ذبح على الجن قل يا أمر كذلك قل يا أمر بها كذلك. نعم هذا من عادة الجاهلية الأولين ومن تبعهم بعد ذلك يتقربوا للجن ويقول لهم إذا تقربنا إليهم نفعونا في شفاء مريض أو في كذا أو في كذا أو في كذا كما يدعونهم من دون الله كما قال الله تعالى وأنه كان رجال من الجن يعون برجال من الجن فزادوه الله. كان هذا من عهد الجاهلية قديما وبعض من الجاهلية يقول إذا نزل بيت جديد أو عمر بيت جديد أو مزرعة جديدة لا بد أن يذبح فيها الجن حتى يستقي شرهم بلعنة يذبح فيها الجن سكانها البيت وسكانها مزرعة زعم أن هذه الذبيحة ترضيهم ولا يتعرضون لها بشيء هذا من الجهة الكبير نسأل الله العافية. نعم وقوله تعالى وأن تستقسموه بالأزلام أو حرم عليكم أيها المؤمنون الاستقسام بالأزلام واحدها ظلم وقد تفتح الزاي وقد تفتح الزاي فيقال ظلم وقد كانت العرب في جاهليتها يتعاطون ذلك. يحتل الظلم ويحتل الظلم وتفتح الزاي ظلم يحتمل الكلام والزاي جميعا ظلم ظلم واسباب ظلم واسباب شرط واشراط. نعم وأي حرم عليكم أيها المؤمنون الاستقسام بالأزلام واحدها ظلم وقد تفتح الزاي ويقال ظلم ظلم وقد كانت العرب في جاهليتها يتعاطون ذلك وهي عبارة عن قداح ثلاثة على أحدها مكتوب افعل وعلى الآخر لا تفعل والثالث غفل ليس عليه شيء ومن الناس من قال مكتوب على الواحد أمرني ربي وعلى الآخر نهاني ربي والثالث غفل ليس عليه شيء فإذا أجالها فطلع سهم الأمر فعله أو ناو النهي تركه وإن طلع الفارغ أعاد والاستقسام مقود من طلب القسم من هذه الأزلام هكذا قرر ذلك أبو جعفر. طلب القسم مقصود من طلب القسم من طلب القسم من عهد الجاهلية يعملون قداحا ثلاثة وقداح جرح مدح وقدح عود الحجر أبو مزين من قداح السهام ملس يكتب على واحد افعل والثاني لا تفعل والثالث غفل ما عليك فإذا أراد سفرا أو زواجا أو غير ذلك أجال هذه الأشياء خلطها ثم خذ واحد وصابه افعل تزوج سافر وصابه لا تفعل ترك وصابه الغفل اللي ما عليه شيء أعادها مرة ثانية حتى يأخذ واحد من الاثنين افعل أو لا تفعل هذا استخدامهم بها يعني طلبهم القسم الذي يخرج من فعل أو ترك فالله جل أبطل هذا بعد الإسلام ونهاهم عن هذا الشيء

وهما وفي الصحيحين أن فراقة بن مالك بن جيثم لما خرج في قلبه طلب النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وهما ذاهبان إلى المدينة مهاجرين قال واستقسمت بالأجران هل أجرهم أم لا فخرج الذي أكره لا أكره فخرج الذي أكره لا تضرهم قال فعصيت الأجران واتبعتهم ثم إنه استقسم بها ثانية وذلك كل ذلك يخرج الذي يكره لا تضرهم وكان كذلك وكان فراقة لم يكن لأن الحواء في طلبه فلهذا عصى أجلانه حتى وقع له موقع دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى شاف الصواب في الأرض وذهب القوائم والرياض إلى بطلها فلما وقع ذلك عرف أنه من أجلهم وأن الله قد عصمهم منه فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له ويطلق فرسه ولا يضبطه ويرجع عنه ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم فأطلق الله فرسه ورجع إلى قريش وقال ما وجدت أحد ثم وافى حتى أرجع ما في الطريق هذا أحد وكان أول يطلبهم وثانيا كان يحني عنهم يحني ساقتهم ويرد عنهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر وكان فراقة لن يسلم إذاك ثم أسلم بعد ذلك وروى ابن مدرج من طريق إبراهيم بن يزيد عن رقية عن عبد الملك بن عمير بن عبد عرقبة عن عبد الملك بن عمير عن رجاء بن حيوة عن ابي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يلج الدرجات من تكهن من تكهن او استقسم او رجع من سفر طائرا وقال مجاهد من قوله او رجع من سفر طائرا متطيرا وقال مجاهد من قوله وأن تستقسموا بالأجنام قال هي سهام العرب وكعاب فارس والروم كانوا يتقامرون وهذا الذي ذكر عن مجاهد بالأجنام إنها موضوعة للقمار فيه نظر اللهم إلا أن يقال إنهم كانوا يستعملون هذه الاستخارة تارة إلا أن يقال إنهم كانوا يستعملون هذه الاستخارة تارة وفي القمار أخرى والله أعلم فإن الله سبحانه قد قرن بينه وبين القمار وهو الميسر فقال في آخر السورة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان رجس من عمل الشيطان لتربوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء إلى قوله منتهون وهكذا قال هاهنا وأن تستقسموا بالأجنان ذلكم فسق أي تعاطيه فسق وغي وضلالة وجهالة وشرك وقد أمر الله المؤمنين إذا ترددوا في أمورهم أن يستخيروه بأن يعبدوه ثم يسألوه الخيرة في الأمر الذي يريدونه كما روى الإمام أحمد والبخاري وأهل السنة من طرق عبد الرحمن بن أبي من طريق عبد الرحمن بن أبي موالي عندكم عنه ولا مريع عنه أجل من طرق ما تجي عنه من طرق لا أحد قصنا لكله واحد يزيد هذا إذا كان خوذي هو نترك العلم وظهر أنه خوذي نحتوي أنه بالنفع ابن مرجان واحد يزيد هو الخوذي يزيد نترك الحديث نعم في على حاشية قال السيوطي رواه الطبراني في إسنادين رجال أحدهما ثقات. على الدرجة. نعم. كما روى الإمام أحمد والبخاري وأهل السنة من طرق عن عبد الرحمن بن أبي موالي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة للأمور كما يعلمنا السورة من القرآن ويقول إذا أهم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من الفريضة ثم ليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت أنت إن كنت أن تعلم هذا الأمر إن كنت تعلم أن هذا الأمر أن هذا الأمر ويسميه باسمه خير لي في ديني ودنياي وماشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وعاجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه اللهم وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفني عنه واصرف عني واقدر لي واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به لفظ أحمد. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي الموالي وقوله اليوم رحمة الله جل وعلا والله من الاستحسان بالأجزام والاستخارة وعلى الاستخارة بما يجب عليه التحليم صاد الغير الإنسان وطمع فيما يستجه من استهام نعم الله يلبع من الاستخارة كان يقسم شيء بناء جماعة سوي في الثلاثة أربعة واحتاروا من يبدأ تأخذ أسماءه أو أشياء خاصة بعرفها الواحد ثم يلقي هذا الاتهام الواحد يأخذ ما وضع له شيء إذا هم بالأمر هذا فريضة إذا هم بالأمر عند تردد أما إذا كان ما عند تردد ما ما يحتاج السلام نعم وهذا بعد السلام ثم ما على لكن الأفضل بعد لأن قال ثم يقول نعم يرفع يديه يرفع يديه لأن هذا مقام عظيم يتوضا نعم اللي ما في التردد منهم على الاستخارة هذا في مسلم منهم مسلم ما استخير ربك أن تصلي الظهر ولا ما تصلي الظهر أو تطوف ما تطوف أو تزوج امرأة صالحة تختارها وترضاها ما عندك فيها إشكال الاستخارة في الشيء اللي فيه بعض العمى عليه الاشتباه نعم سلمك الله بالنسبة للقرعة قد يعني يقول قائل يعني يرتبها بأن القرعة تشبه الإسلام فكيف رد على ذلك؟ أطرها الإسلام عليها اللهم صل عليه ما فيها استخدام بأحد شيء ما فيها أخذ أسماء وطرح على الاتهام حتى تميز ما يخص كل واحد من دون يشق عليهم بل كل واحد يرى ما قسم الله له سبحانه وتعالى تعرف الاستخارة نعم ما تستمر على الدرب تقول يعني ما فضح له الأمر لأي استخارة مرة ثانية. ثانية ثالثة ورابعة. نعم. والله. رفع يدين دائما عندما تسير أحيانا. لا والله رفع يدين مثل هذا الإجابة. إلا في المواضع اللي ما رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع. في خطبة الجمعة ما رفع فيها النبي. وفي بعد الفريضة يا سلم ما يرفع فيه. في التحية ما يرفع فيه. مواضع التي يجلس في أحد النبي ولم يرفع فيها. نعم. خطبة الجمعة. المصلين لا يرفعوا. في لا يستغاث الخطوة يرفع معه وقال تعالى اليوم يئس الذين كفروا من دينكم بسم الله الرحمن الرحيم تقريبا عملت ربما بين ربما مثل ما قال السيد ربما سهل قليلا كيف يرسل هذا الطاعة متأكد وقال مالك يقول أسلم مسلمة الفتح أنا بس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: يعني يئسوا أن يراجعوا دينهم. وكذلك على طيب أبي رباح والسدي ومقاتل بن حيان. وعلى هذا المعنى يرد الحديث الثابت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريك بينهم. وقولين ما يئس الذين كفروا من دينكم. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: يعني يئسوا أن يراجعوا دينهم. وكذلك وكذلك على طاب أبي رباح والسدي ومقاتل بن حيان. وعلى هذا المعنى يرد الحديث الثابت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريك بينهم. ويحتمل المعنى أن يراجع دينهم، يعني أن يراجع المسلمين من الكفار، أن يرجعوا إلى دين الكفار ويرتدوا لما ظهر لهم ولما رأوا ظهور الإسلام وانتشاره وقوة الانتصار على الأديان الأخرى. يئسوا أن يرجع الناس ويرجع المسلمون إلى دينهم الباطل من الكفار. وعلى هذا رجاء الحديث إن الشيطان قد يئس عبده المسلمين من العرب، يعني لما ظهر الإسلام وظهر أمر المسلمين وانتصروا على عدوه يئس عدو الله من رجوع الناس إلى سبل الضلال. والمصلين للعهد من عهد الصحابة رضي الله عنهم. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم خبر عن الشيطان بن يئس ويأسه من المعصوم، ولم يكن من الله يأسه فقال انه يئس لما رأى ظهر الإسلام وانتشار الإسلام وقوة المسلمين. يئس أن يعود المسلمون إلى الكفر والضلال، وقد حماهم الله من ذلك واستمروا على دينه والحمد لله. فمن ارتد من ارتد من أناس من أعراب لم يتفقهوا بالدين ولم يصل الإيمان إلى مسافة قلوبهم. أما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين قد تبصروا بدين الله وسبقوا إلى دين الله ركبتوا عليه ثبوت الجبال وجاهدوا دينه وقاتلوا من يرتد عنه حتى رجعوا إليه. وقال معناه وقال بعض العلم معناه أنه يئس أن يرتدعوا على الباطل وأن يعودوا على كفرهم الأول كلهم، ولم ييأس من وجوع بعضهم وإنما يئس من نزوعهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة ثم تحقق منصورة يرابطهم من خزاهم حتى يأتي أمر الله. هذه أسئلة غائبة عن هذا الحديث، لأن المشاهد والواقع أنه بدا كثير من الناس في الكفر ووقع في الجزيرة العربية الكفر. فاليأس الذي حصل من الشيطان ينسل، فقد وقع الكفر والنهار مما يسد من المسلمين من الأعراب في عهد الصديق رضي الله عنه، وهكذا ما جاء بعد ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعوا النساء ان كان قبلكم هجر قده بقده. هذا خبر من الرسول انه سوف يقع الشرك في الامه. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعه حتى حي الحق حي امه المسلمين حتى تعبد في امر امه الاوثان. هكذا غير في الحديث الصحيح لا تقوم الساعة حتى تضطرب أن يكرس إدوس على الخاص إدوس في العرب وفي جيش العرب من العرب معروف في جنوب الجزيرة العربية قد وقع ذلك أيضا قد وقع الشوك في إدوس وعبدت عبد السلام هناك وأدركه رعاته هذه الأمة في عهد الشيخ محمد رحمه الله هدموه أيضا ويبدو يعود بعد ذلك وهكذا حديث عائشة عند مسلم إحنا تذهب الليالي والأيام حتى تبدل اللات والعزة حتى تعود على ذلك اللات والعزة فهذا يدل على أنه سوف يقع الشر وأنا هذا أن هذا الذي رمه الشيطان وليس منه سوف يحصل إلا أن يحمل على أن المراد يأسه من الصحابة وهم يصلون في عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا ينطبع على الصحابة لأنه لم يعودوا إلى كفر بالله وإنما عاد نفر من الأعراب الذين ارتدوا أو يحمل على أن المراد إطباقهم ورجوعهم كلهم يطبق على كفر هذا يصح فإنها لا تطبق الأمة بل لا يزال فيها طائفة من حق من على حق منصور نعم الأول أن يأسف المعصوم ويأسفين يحصل الثاني المراد المسلم في الحديث المسلم في عهده صلى الله عليه وسلم الصحابة الثالث إطباقهم أن يعودوا كما كانوا أولا على كفر والضلال فلا تزال طائفة من حق المنصور ويحتمل أن يكون المراد أنهم يئسوا من متابعة المسلمين بما تميز به المسلمون من هذه الصفات لما تميز به المسلمون من هذه الصفات المخالفة للشرك وأهله ولهذا قال تعالى آمرا لعباده المؤمنين أن يصبروا ويثبتوا في مخالفة الكفار ولا يخاف أحدا إلا الله فقال لا تخفهم واخفوني أي متى لا تخافوهم في مخالفتكم إياهم واخفوني أنصركم عليهم وأيدهم وأيدهم وعبها وعبهكم بهم أي لا تخافوهم في مخالفتكم إياهم واخشوني أنصركم عليهم أيدهم وأبصركم بهم وأيدهم نعم أريدهم وأظهركم بهم وأظهركم بهم وأشف صدوركم منهم وأجعلكم فوقهم في الدنيا والآخرة لقاتل يعجل الله في أهديكم ويخزيهم وأنفسكم عليهم إنما يشف صدور قوم ويؤذون أيضا غلوبهم نعم الله اللهم وقوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا هذه أكبر نعم الله تعالى على هذه الأمة حيث أكمل تعالى لهم دينهم ولا يحتاجون إلى دين غيره ولا إلى نبي غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه ولهذا جعله الله تعالى خاتم الأنبياء وبعثه إلى الإنس والجن ولا حلال إلا ما حله ولا حرام إلا ما حرمه ولا دين إلا ما شرعه وكل هذا إلى نبينا لأن الله تم به الدين وأتم به النعمة ولأنه بعث إلى الناس عامة الجن والإنس الجن كامل في وضع حاجة لأحد بعد ذلك الله خلق من الدين كله وأتم النعمة على العباد جعل فيها نبيا عاما ورسولا عاما إذا اتق عليه فلهذا لا تقام في حاجة إلى أحد بعد عليه الصلاة والسلام يدينها دينه إلى يوم القيامة اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم ولا دين وكل شيء أخبر به فهو حق وصدق لا تجد فيه ولا خلف

وسائر المحرم وسفر واحد عشر من ربيع الاول هذا الجميع واحد وتسعين او اثنين وتسعين على حسب كما يشتهرون او نفسه فيما المقصود انها اتى بعد هذه الايه العظيمه ثلاث اشهر فقط ثم توفى عليه الصلاه والسلام لانها نزلت يوم عرفه كما اهلك الحديث الصحيح نزلت في وقت عند عرفه عليه الصلاه والسلام. ثم قال حدثنا سفيان ثم حدثنا سفيان رواياتنا هذه انا بابا لان المؤلف سكت عنها ينبغي يعلق عليها فعلا في الجليل فعلا في الصحيحين وغيرهما انه ليس وقت السيف وقت عليه الواقف عند عرفه عليه الصلاه والسلام. ثم اسماء ونحوها لا تستوى حول النبي صلى الله عليه وسلم حولها الرجال في سيره عليه الصلاه والسلام. ثم قال حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا ابن سليم هارون ابني عن ترك عن ابيه قال لما نزلت اليوم اكملت لكم دينكم وذلك يوم الحج الاكبر بكى عمر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكيك؟ قال وحدثنا ابن سليم هارون ابن عن ترك عن ابيه قال لما نزلت اليوم أكملت لكم دينكم وذلك يوم الحج الأكبر بكى عمر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكيك؟ قال أبكاني أما كنا في زيادة من ديننا فأما إذا أكمل فإنه لم يكمل شيء إلا نقص. فقال صدقت. ويشهد لهذا المعنى الحديث الثابت ان الاسلام بدا غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. وقال الامام احمد حدثنا جعفر بن عون حدثنا ابو العمير بن ابي العميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال جاء رجل من اليهود الى عمر بن الخطاب فقال يا امير المؤمنين انكم تقرؤون ايه في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال واي آية؟ قال قوله اليوم أكمل يا رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب وقال يا أمير المؤمنين إنكم تقرؤون آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت فقال يا نور المؤمنين انكم تقرؤون آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال واي آية؟ قال قوله اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي. فقال عمر والله اني لاعلم اليوم الذي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم والساعة التي نزلت فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة يوم جمعة. وروى البخاري عن الحسن بن الصباح ابن جعفر بن عون به ورواه البخاري عن يعني الحسن بن الصباح بن جعفر عن جعفر بن عون به ورواه ايضا مسلم والترمذي والنسائي ايضا من طرق عن قسم مسلم به ولفظ البخاري عند تفسير هذه الايه من طريق سفيان الثوري عن قيس عن طارق قال وقالت اليهود لعمر انكم تقرؤون آية لو نزلت فينا لاتخذناها عيدا. فقال عمر اني لاعلم حين انزلت واين رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انزلت يوم عرفه وان الله بعرفه. قال سفيان واشك كان يوم الجمعه ام لا اليوم اكملت لكم دينكم الايه. وشك سفيان رحمه الله ان كان في الروايه فهو تورع حيث شك هل اخبره فقه بذلك ام لا. وان كان شكا في كون وقوعه حجه الوداع كان يوم الجمعه فهذا ما اخاله يصدر عن الثوري رحمه الله. فإنها على أمر معلوم النقص عنده لم يختلف فيه أحد من أصحاب الغالي والسير ولا من الفقهاء، وقد ورد في ذلك عرفة يوم الجمعة الحج دخلت في الخلاف، فإن الحج دخل الخميس وعرفة كانت يوم الجمعة، الحج كانت يوم الجمعة، حدث الوداع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. لكن مختلف سفيان استفيد بها في الرواية شيخه قال أم لا وقد ورد في ذلك حديث متواتر لا يشك في صحتها والله لا يشك في صحتها والله أعلم، وقد روى هذا من غير وجه عن عمر. وقال ابن جرير حدثني يعقوب بن جابر بن الله وقال ابن جرير وقال ابن جرير حدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن عن